موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها المستحقون للزكاة أربعة: في سبيل الله وابن السبيل. يعني سنتكلم عن النوعين الأخيرين. فأما في سبيل الله فالمراد بهم الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، فيعطون من الزكاة سواء أكانوا أغنياء أم فقراء. وأما الصنف الآخر وهو ابن السبيل فهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال في طريقه ليواصل السفر إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه في السفر فيعطى من مال الزكاة ما يكفيه وما يناسب حاله حتى يعود إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تقدم الكلام عنهم هم أهل الزكاة المستحقون لها، فلا يجوز إعطاء الزكاة لغيرهم كما يفعل بعض الناس الذين يقومون ببناء المساجد مثلا أو المستشفيات أو نحو ذلك من أموال الزكاة. والحمد لله رب العالمين.